شديد. Thank you. الله. Mm-hmm. عليك. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ Oh, لو كان حاجة كده والنبي سمح الله عليه السلام والفتحة برضو كده يعني برضو كده جرامنا الأساس كده حاجة برضو كده أنا مشاكبك أنا بعد نبي ما يصلح حالك الله يا عم الله يا حنين الله